تفسير الآية 14 من سورة الحشر، يقول تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أي هذا مزيد من الطمأنة والتبشير للمسلمين، إضافة إلى ما ذكر في الآيات السابقة أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، حيث هؤلاء المنافقين وإخوانهم في الكفر ومن يشبههم ويؤيدهم كلهم يخافونهم خوفا شديدا، والذي من مظاهره أنهم لا يمكن أبدا أن يقاتلوهم في زمن أو مكان ما إلا وهم مجتمعين بعضهم لبعض ما أمكن، وإلا في مدن محصنة تحصينات شديدة بالحصون والقلاع والخنادق وغيرها، وإلا من وراء جدران وحوائط ومعدات وأجهزة ونحوها، فهم لا يواجهونهم مطلقا وجها لوجه، وذلك من شدة خوفهم وجبنهم. قوله تعالى: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي وأيضا هذا مما يبشر المسلمين أنهم سيهزمونهم حتما، حيث عداوتهم فيما بينهم عداوة شديدة تصل إلى أن تضعف بالقطع تلاحمهم وتعاونهم وقوتهم عموما بصورة من الصور وبدرجة من الدرجات، ولو حدث وقاتل بعضهم بعضا، وهو الأمر الذي يحدث واقعيا بكثرة على الثروات المتعددة، لظهرت هذه العداوة والقوة الشديدة فيما بينهم، حتى ولو كان الناظر إليهم يتوهم مجتمعين ولكن يتوهمهم مجتمعين ولكن عقولهم وأهدافهم ومصالحهم مشتتة مختلفة متضاربة متطاحنة متباغضة، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا بسبب هذا العداء والصراع والاقتتال الشديد بينهم على المصالح، إذ لم يجمعهم فقط إلا عداؤهم للإسلام والمسلمين، وليس أي واحد منهم مع الآخر، بل يتمنى أحدهم أن يقضي على غيره ويتخلص منه ويغتصب ما يملكه في أقرب فرصة. فقاتلوا إذن أيها المسلمون هؤلاء المعتدين المشتتين الجبناء، فإنكم حتما منتصرون عليهم بإذن الله. قوله تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي ذلك الذي ذكر لكم والذي هم فيه من التشتت والكفر والجبن وشدة عدائهم لبعضهم ومخالفة دواخلهم لظواهرهم، سببه أنهم قوم لا يعقلون الإسلام وما فيه من الحق والعدل والرشاد والخير والسعادة، ولا يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم، فيندفعون وراء الشرور والمفاسد والأضرار بدون إدراك لنتائج الأمور. إنهم لا يدركون كل هذا ولا يعقلونه ولا يتدبرون فيه،